وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين. قوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين نصب. من المراد بالشياطين هنا؟ نعم طيب فإذا قال لك قائل كيف يشبه الله شيئا بشيء غير معروف؟ ما هو معروف رؤوس الشياطين من رآها؟ نعم نعم نعم من عادة العرب أنها إذا أرادت أن تقبح شيئا وتنفر منه شبهته بالشياطين. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. طيب قوله تعالى فإنهم لآكلون منها الأخ، الجملة هذه فيها تأكيد أو لا؟ نعم باللام فقط. ما في القسم رحمن إن ولا. طيب إذا قال قائل ما الغرض من هذا التوكيد؟ يعني لئلا يقول قائل إنها ما دامت على هذا الوصف فلن يأكل منها أحد كذا. طيب فالإنسان قد يشك في أكلهم لكونها طلعها يشبه رؤوس الشياطين، فأكد الله ذلك بقوله فإنهم لآكلون منها. طيب قوله فمالئون منها البطون ماذا يفيد مهند؟ أنهم نعم يعني معناه يصابون بمرض النهم حتى لا يشبعون. طيب وهل يصابون بمثل هذا في الشراب؟ لا خلي وراء بندر. نعم يصابون كذلك لقوله تعالى فشاربون شرب الهين. إذن يصابون بمرض النهم في الأكل وفي الشرب ليزداد عذابهم نسأل الله العافية. قوله ثم إن لهم عليها لشوبا، ما المراد بالشوب يا عبد الرحمن؟ نعم انه شديد الحراره والخلط يعني انه يخلط مع الزقوم. نعم وهو صالح للمعنيين فهم يشربون حميما حارا. نعم ويخالط ما في الخلط. طيب والحميم هو الماء الحار. قوله ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم هداية الله. انت يا اخ انت في ولا ولا من جدا اجلت ارجع الجدا. نعم ها نعم يا هداية الله مرجعهم لإلى الجحيم يعني هل هم كانوا بالاول في عائل الجحيم؟ هل هم في عائل الجحيم في الاول؟ لا في الجحيم. أجل كيف قال ثم إن مرجعهم للجحيم؟ يعني لأجل الاستمرار يعني بعض الأقل كذلك في الجحيم وبعضهم يقولون بالتفسير يعني يخرجون للأبواب وثم يرجعون إلى الأصل إلى أصل الجحيم. أي نعم صحيح بس ذكرنا وجه آخر. نعم